الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Oh, ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أخبار أن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ربك بأصحاب ألم ترى كيف أنت فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا يا المستمع الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينه تلان علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث القارئ المعروف والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق. شركة مكبرات الصوت والإنارة الحديثة وأضخم محطات ديزل كهربائية العوضي وغاسول بأوليلة. إدارة مهندسة السيد عيد غاسول مهندس وحدة أحمد العوضي. تليفون 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أوليلة مركز نية غمر بقالية. من داخل أسرارك المقام والفراشة الذهبية الحديثة إدارة أولاد أبو شحاتة بخطاب تليفون 444-111 خطاب. هيا نأخذ المؤمنون. شكر الله وسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.